تذكر الحقوق فقد تكون ظالمة فيما بينك وبين الله فسلط الله عليك عدوا، وقد تكون ظالمة فيما بينك وبين عباد الله بأم آذيتها أو أب آذيتيه أو رحم قطعتيه، فاتق الله في جميع ذلك وتوبي إلى الله، فإن الله عز وجل إذا غير العبد كانه غير الله ما به وأحسن مآله. يا عمة الله لا تترك الصلاة، وليس هناك وسواس قهري، ولكن الذي هناك رب عظيم جواد كريم، إذا صدعت له بالدعوات وصدقت بالإلحاح والمسألة أعطاك وفرج الكربات. يا عمة الله اقرأ عباد الله وجري إلى الله بصالح الدعوات، فإن الله يجيب المطلوبين ويدفع البلاء عن المسلمين. اسأل الله أن يدفع عنك وارجيه واتقي معه أن يكشف ما بك. أما الوصية الثانية، توضئي فإن الوضوء واجب عليك، وهذا الوضوء إذا كانت المرأة تجد في نفسها الحرج أنها لم تغسل يدها وقد غسلت، أو لم تغسل وجهها وقد غسلت، فإنها تتوضأ بمحضر من أختها أو قريبتها فتأمل بما تقوله لها. إذا كانت المرأة مبتلاة بالوسواس فلتستعن بعد الله بأخت صادقة تقف معها، فإذا غسلت وجهها وقالت لها غسلت فإياك أن تعيد الغسلة ثانية، فلا يحمس الله عن غير هذا. وإذا غسلت اليد فقالت لك قد غسلت اليد فقد كفاك، أما ترك الصلاة فلا يجوز لك ترك الصلاة. ترك الصلاة إن الله لم يعلم بترك الصلاة، والسيوف تشرح والرماح تنبل، ومع ذلك لم يأذن الاستهام تنبل، والأنفس على خطر الموت وعلى شفا الموت، ومع ذلك لم يأذن الله بترك الصلاة. إنها الحق الذي لا ينبغي للإنسان أن يتركه ولو بلغ فروحه الحكوم، فإياك وترك الصلاة، وعليك بإعادة الصلاة عام إسلامنا إذا كان ترتك لها بهذه الشبهة. والطريقة أن تعيدي كل فرض مع فرض ناوية به ما تقدم من العام الماضي، وأسأل الله أن يعجل لك ولأمثالك بالفرج، والله تعالى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يا شيخنا الفاضل، هل من كلمة توجه فيها الزوجة المسلمة تجاه زوجها وأفطارها ومساعدة زوجها في الدعوة إلى الله؟ المرأة المؤمنة خير للمؤمن ونعمة له لا نسبة عليه. المرأة المؤمنة الموفقة الصالحة تدخل إلى بيت الزوجية، وأول ما تصبح منها النية والطوية، تدخل إلى بيت الزوجية وكلها أمل أن تبني بيتا مسلما، وأن تعين عبدا مطيعا. أن تدخل إلى بيت الزوجية وكلها أمل في الله جل جلاله أن يقر عينها ببيت يعمر بالصلاة والزكاة ويعمر بحب الله ورضاه. والوصية الأولى حسن نية المرأة، فلا تدخل للشهوات، فلا تدخل للمليات والمغريات، ولكن تدخل بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية إدخال السرور على الزوج، إدخال السرور بالكلمة الطيبة وبالأفعال الجميلة التي تدل على كمال المرأة وحرصها على رعاية زوجها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يوصي عمة من إماء الله إنه جنتك ونارك. إنه أي الزوج جنتك إذا وفيت لله حقه، ونارك إذا ضيعت حقه، فطوبى لمن وفقها الله لأداء حقوق بعلها. الوصية الثالثة أن تكون المرأة المسلمة حافظة للسانها، فإن الكلمة سدرة القلب، والجلة من الإساء قد يبقى أثرها ولو بعد زمان. فالمرأة الصالحة بعد أن تثبت نيتها وتحاول في القيام بحق زوجها تحفظ لسانها، وترعى هذا الإساس أن يسمع زوجها يوما من الأيام كلمة بغضبه، ولو أن الزوج جن عليها فإنها تصبر. المرأة الحرة الكريمة تؤذى تصبر على الأذى، وترجو الفرج من الله جل وعلا

وهذا لا يجوز. لا يجوز إفشاء الأسرار وفضح الأوراق والسوءات المؤمنين والمؤمنات إلا عند الضرورة والحاجة. نسأل الله العظيم الحسنة من الزلل وأن يوفقنا وإياكم في القول والعمل. الله تعالى. يقول السائل فضيلة الشيخ، لي أهل عندهم غناء وغارقون في المعاصي وخاصة ترك الصلاة، فماذا أفعل معهم جزاكم الله خيرا؟ وكذا الأرحام عندما نذهب لزيارتهم وعندهم الغناء وغير ذلك من الأمور. كما قال صلى الله عليه وسلم: بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. هذه الغربة التي أصبح الإنسان يعيشها حتى بين أقرب الناس إليه، وقد يكون الإنسان مع والديه لا يستطيع أن يمتع نفسه بجلسة مع أبيه وأمه من الفتن والمحن والمنكرات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة كل المصيبة أن يصبح المخطئ مصيبا وأن يصبح المصيب مخطئا. يوم يبث الإنسان النصيحة الغالية والكلمة الهادفة البانية فيجد من يكفه رأيه ويستهجن قوله. فنسأل الله العظيم أن يرحم أهل الإيمان في غربتهم وأن يكشف عنهم ما هم فيه من مشنتهم. أخي في الله، إن الله يعذره، إن الله يعذره على هذا الابتلاء، والله يمتحنك في هذه الفتن. اصبر واحتسب وتقرب إلى الله جل وعلا بكلمة تأخذ بمجامع تلك القلوب إلى الله. فأوصيك أخي في الله، إذا قلت بقرابة يعصون الله، فأولا أوصيك أن تنظر أقربهم إلى الخير. انظر أقرب الأعناق والأملاك والأخوان والخالات وأبناء سنك إلى الخير، ثم خذ ذلك القريب في جلسة خاصة، إلا أن تدعوه إلى زيارة أو تدوره في خاصة، ثم ذكره بالله وعظ فقرع قلبه بقوارع التنزيل، وذكره بما في القرآن يقيل لعل الله جل وعلا أن يمن عليك بهداية، فيكون في ميزان عمله. فاحتسب عند الله، فإن من أعظم الحقوق أعظم حق للقريب على قريبه أن يأمره بما أمر الله به وأن ينهاه عما نهى الله عنه. وقل له الكلمة والنصيحة التي تخرج من قلبك وأن تريد لها رحمة الله، تنصح وتذكر بالله وأن ترجو رحمة الله، تحس أنك كأنك أمام غريق. هذا من أهم ما يوصى به الإنسان، أن ينظر أقربهم إلى الخير ويذكر بالله جل وعلا. والأمر الثاني أن يحرص على الأسلوب الذي يؤثر في القرابة، فإن كثيرا من الأخيار قد يكون سببا في أسلوبه في نفرة أقربائه حتى من أبيه وأمه. فينبغي للإنسان تخير الأسلوب المناسب والوقت المناسب الذي تنفع فيه الموعظة. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليهم وعلى المسلمين بالتوبة والإنابة، أن يصلح أحوالنا أجمعين، والله تعالى. الشيخ، ما حكم إنشاد الأناشيد الإسلامية في الأفراح سواء كان ذلك إلقاء أو عن طريق جهاز التسجيل؟ أما بالنسبة للنشيد، قد ثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقره في مواضع منها السفر، فقد كان يحيى بالإبل وهو يسمع صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في الصحيح. وكذلك دخل عليه الصلاة والسلام مكة وهو يحدى بين يديه: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الهام عن مقيله. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقره في بناء مسجده. فكان الأنصار كما في الصحيحين وإخوانهم من المهاجرين يبنون المسجد ويعتجزون: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، إن الأولي بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. فكانوا إذا بلغوا قولهم أبينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبينا أبينا، ويرفع بها صوته. فهذه النصوص الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا إنكار على هذا الأمر. ولكن إذا كان في الزواج والعرس

فيقوم بحقه بصفه الابرار. جعلنا الله واياكم بمنه وكرمه وهو الكريم الغفار. ايها الاحبه في الله، يا معشر طلاب العلم، الدعوه الى الله اماره في اعناقكم، فبلغوا ولو ايه، وانصحوا ولو بحديث، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نبر الله امرا سمع مقالتي فوعاها قد حفظها فاجاها كما سمعها. قال بعض العلماء: نبر الله من النظاره وهي الحسن والبهاء في الوجه. قال بعض العلماء: ان هذا الحسن والبهاء في الوجه يكون لمن بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون له في الدنيا ويكون له في الاخره. ولذلك تجد طلاب العلم وتجد وجوه العلماء مشرقه منيره من تبليغ السنه، وتجدها دائما مضيئه عليها فيما طاعه في الصلاه فيما هم في وجوههم من اثر السجود. فينبغي على طالب العلم ان يتشرف بحمل رساله الله وتبليغ اماره الله وكلمه الله، ويكون هذا التبليغ والاداء بالاسلوب الذي يرضي الله عز وجل، مرغبا محددا لا منفرا ولا معسرا، ويهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفات: اولها علم وبصيره بالدعوه، فلا تتكلم في قضيه ولا منكر ولا مساله الا وانت على بصيره. قل اني على بينه من ربي، انادي بسبيلي ادعو الى الله على بصيره ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دعا على نور من الله وبصيره من الله. الامر الثاني ان يكون اسلوبك مؤثرا، وذلك بالوقت بتخيل الالفاظ والعبارات التي تنفذ الى القلوب دون استئذان مع اخلاص لله. فان النصيحه اذا جمعت ثلاثه امور فان الله جل وعلا يجعل فيها خيرا كثيرا. اولها اخلاص لله جل وعلا، فلا تحدث الناس ولا تدعو الى طاعه الله الا وقلبك خالص لوجه الله جل جلاله، فتخرج الكلمه من لسانك وليس فيها لغير الله حظ ولا مفروض. الامر الثاني ان تخرج هذه الكلمه على نور من الله، من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون كلمه حق، وكلمه الحق لا ترد، ولو ردت في الظاهر فانها في القلوب تستقر. الحق لا يقطع امامه من شيء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو جاهل، فالحق ثابت وغيره باطل وغير ثابت. الامر الثالث تخير العباره المؤثره والاسلوب المؤثر، فيكون اسلوبك اسلوب الترقيق اذا امكن، وهو اسلوب الترغيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به القلوب. وكانت دعوته اول ما كانت بالايمانيات، تقول عائشه رضي الله عنها كما في الصحيح حديث الصحيح: كان اول ما انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايات فيها ذكر الجنه والنار، اول ما نزل فترقق القلب لله، ثم بعد ذلك تمطره بمطر الوحي والتذكير الذي يعين على قرب العبد من الله. فان لم ينفع اسلوب الترغيب عدلت الى اسلوب الترهيب، وامامك كتاب الله فيه الوعد والوعيد، وفيه من الكلمات والايات والعظات ما يذكر بالله فاطر الارض والسماوات، فخذ من الكلمات اجمعها واهتدي بهذا الهدي الشريف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيين الجليلين معاذ وابي موسى: بشرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنكرا. احبتي في الله، يا معشر طلاب العلم، ان الله حملكم الامان وحملكم المسؤوليه، وكل ايه تتعلمها وترى الخلل فيها امام عينيك تسعى في تبليغها، وليس عليك الا ان تقول: يا فلان اتق الله فان هذا لا يرضي الناس، او يا فلان افعل كذا او اترك كذا. فان وجدت خيرا فاحمد الله، وان وجدت غير ذلك فاعلم انك قد القيت الحلم على الظهر، لست عليهم بمسيطر، ان عليك الا البلاغ. فعلى طلاب العلم ان يسعوا في اداء هذه الامانه. والوصيه الاخيره التي اوتي بها مما يعين على تبليغ رساله الله، ان من اعظم الاسباب التي يضع الله بها البركة والخير لطالب العلم كثرة نفسه لها، وقل أن تجد طالب علم يكثر من النصيحة وتوجيه الناس وبيان الخير لهم إلا وجدته أشرح الناس قدرا وأقربهم إلى الخير وأعظمهم عند الله أجرا وقدرا. مكارم عند الله في العلم على قدر تبليغك لرسالة الله، فبلغ آلامة الله وبلغ رسالة الله وستجد من الله المعونة. ولذلك دائما إذا وجدت طالب العلم تجد طالبين من طلاب العلم، طالب تجد علمه قليل ولكن في لسانه خير كثير، يبلغ هذا وينصح هذا ويذكر هذا، فتجد ذكره عند الصغير والكبير ويعرف الجليل والحقيقة. وتجد طالبا ثانيا عنده من العلم شيء كثير مغمور لا يعرفه كثير من الناس، فوضع الله لهذا البركة في علمه، لأن كثرة النصح فيه كلها حسنات وأجور تخص الميزان حسنات العبد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والله تعالى. قل هذا السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، إنني مريض وفصيلة دمي صعبة، فهل يجوز أن آخذ من الكافر الدم؟ قدمه وجسده أخرج به كما تشاء، تبرع بالدم. هذه مسألة التبرع بالدم، إذا وجدت ضرورة وحاجة يجوز التبرع بالدم ولو من المسلم، ويعتبر هذا من الحسنات والأجور. إذا رأيت أخاك وأختك تحتاج إلى تبرع بالدم فإن هذا مما يفيد الله عليه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال بعض العلماء من أحياها أي تسبب في نجاتها من الهلاك، حتى إن الغريق إذا أنقذته من الغرق أو المحبوس إذا أنقذته بإذن الله من الحرق فكأنك قد أنقذت الناس مستقيلا على سبيل التغليظ أو على سبيل التحقيق. المقصود أن من أعظم الأمور التي يحبها الله جل وعلا السعي في تدريس كربات المسلمين، فإذا حصل للمرأة نزيف في ولادة أو نفاس فإنه ينبغي التواصي ويسعى إمام المسجد بتذكير أهل الخير بأن يسعوا في مساعدتها، وكذلك إذا وجد محتاج للمسلمين إلى دم يتفرع، وكذلك إذا كانت من المستشفيات حاجة يسعى في التفرع لها واكتساب الأجر عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يبيغ أجر من أحسن عمل، ولعل قطرة من دم تزن في ميزان شيئا كثيرا، ولعل أن تكون سببا في نجاة عبد يصوم النهار ويقوم الليل فتكون لك حسنات وأجور من كيف لا تستفيد. فيجوز أن يؤخذ من أن يتبرع من الكافر، ولكن بشرط أن تؤمن الأضرار، إنهم قوم لا يتبرعون عن أكل لحم الخنزير وغير ذلك من الأمور المحرمة التي قد تؤثر على الدماء، فنقلها إلى المريض قد يتسبب في حصول ضرر عليه، فالأفضل والأولى أن يأخذ الدم من المسلم. وإذا كان أراد أن يأخذ دم الكافر وأمنة المفاسد التي ذكرناها فلا حرج. وأما نهي الله عن الدم فذلك مخصوص بالاضطرار، فقيد الله عز وجل آيات بالاضطرار، فإذا وجدت الضرورة مثل النزيف الحاد سواء كان ذلك في طرحة أو في ولادة أو نحو ذلك أو في حادث، فكل ذلك مما يشبه الله من إنقاذ نفوس المؤمنين، والله تعالى. يقول السائل هناك من يقول أن الأمة المحمدية محفوظة من الله عز وجل من الغلو في نبيها صلى الله عليه وسلم ومن الطعن في دارئها جل وعلا، وكذلك يقولون هل الأمة المحمدية ويقولون أن الأمة المحمدية تدخل الجنة ولا يخرج منها أحد في النار، وأن خطاياها تحط على الأمم الأخرى من اليهود والنصارى وذلك إكراما لنبي الله صلى الله عليه وسلم، فنرجو الإجابة. الله أكبر. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ الله أكبر. ما أعظم الافتراء في الدين، وما أعظم الكلمة إذا خرجت في الأحكام الشرعية دون هدي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتكتب شهادتهم ما يسألون. هذا والعياذ بالله من الغلو الذي حرم الله ورسوله. أما قوله إن الأمة معصومة من الغلو، فيا ليت شعري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم